في محاضرة ليلة أمس إذا تتذكر تكلمنا عن الإرادة الحرة اللي هي بالإصطلاح العالمي تسمى بالفري ويل، وهذه الإرادة الحرة أظهر الكثيرين على أن الإسلام لا يأمر بها، الإسلام يأمر بضدها. يعني الإسلام يصنع الفرد المسلم على أنه يكون في عقله فرد ميكانيكي مثل ما يسموه، مو ديناميكي، يعني ما يوجد لنفس الفكرة، ما يوجد لنفس العطاء والنتاج الفكري الظاهر أبدا، وإنما يكون هذا الإنسان أرجوك في جميع أمور حياته مقلد، وبالتالي منعدم الشخصية وما عنده أي إرادة حرة. في محاضرة ليلة أمس قلنا لا، الإسلام هو الدين المنطقي، هو الدين العقلائي. شبابنا شوي خلي بالك، يمي الإسلام هو الدين المنطقي، الدين العقلائي، الدين الحر، اللي أسس لأساس الحرية المعقولة. شنو أقصد بالحرية المعقولة؟ يعني الحرية التي لا تخرج أرجوك عن نطاق الأدب والعلم، وما تخرج عن نطاق المعقول. هذا تكلمنا عنه في محاضرة ليلة أمس، وبالتالي طبعا هو بحث واحد ما يكفي الفكرة، تدري جنابك الفكرة ضخمة جدا، وانت دا تقارع على الساحة الفكرية اليوم أكثر من جبهة. وحقك اليوم أقدر أقول لك كل السهام متوجهة للنيل من الإسلام، تسقيط الإسلام، إسقاط هيبة الإسلام. ليش؟ لأنه من تجي هذه الأيادي الخفية اللي دا تحرك بوصلة العالم نحو الظلم، نحو اضطهاد الإنسان، نحو اضطهاد البشرية، نحو قتل الشعوب، إدخال الشعوب في حروب مدمرة. من تجي وتلقى مجتمع عراقي يدين بالنص الديني، وأكثر نص إلى تأثير على الشارع ماهيري هو النص الديني، النص القرآني، من يشوفون هذا الحال وهذا الواقع لصدق وحقك يبقون هذا الموضوع. ولذلك تشوف الاستهداف واضح جدا اليوم للدين، مرة من خارج الدين ومرة مع شديد الأسف من داخل الدين. فمبحث الليلة شوية مبحث مهم، وبعد عندي بحثين أصور المجلس 4 أيام، فسلامي لشباب النجف، وأرجو أنه يوصلهم الصوت ويعتبرون هذه دعوة إلى الحضور. اليوم أكو فرصة أن نتجمع من جديد وندافع عن العقيدة، ندافع عن هذا الفكر، ندافع عن هذا الفقه، نعلم الأجيال، نعلم الأطفال أنه الرسالة اللي بعث بها محمد صلى الله عليه وآله، اللهم صل على محمد وآله محمد، الرسالة اللي بعث بها المصطفى رسالة مطهرة، رسالة شريفة، رسالة واعية، رسالة ناهضة. اليوم أكو فرصة، بس صدقني بعد منا لسنوات 5 سنين أو أكثر سترون ما هو أسوأ من داعش. اليوم أكو فرصة قبل أن تكفر الناس بالدين 100%. اليوم بعده المساحة وافية، اليوم المنبر يضع يده بيد المثقف، والمثقف يضع يده بيد صاحب القلم، وصاحب القلم يضع يده بيد الإنسان البسيط. املأوا كل قاعة حسينية فاطمية، وجهوا الشباب إلى المنطق والعقلائية والكلام النافع. فهذه دعوة أنا أوجهها، أرجو من الآباء أن يحثون أبنائهم أن يجون، أن يحضرون، خنكمل هذه البحوث. وأوجه أيضا رسالة إلى المدرسين والمعلمين اللي يسمع صوتي واللي حضر المجلس، أن يحثون الطلاب على حضور المحاضرات الفكرية، المحاضرات الإنسانية، المحاضرات القرآنية، حتى تنصق شخصية الفرد، شخصية الشاب. فخلي بالك يمي، مبحث الليلة جدا مهم. الآية شو تقول؟ بسم الله الرحمن الرحيم، وإن منهم لفريقا شنو يلوون ألسنتهم بالكتاب ليوهموا الناس أنه هذا الذي تلوه ولووا فيه ألسنتهم أنه من الكتاب. من نمر بآراء المفسرين، نمر برأي العلامة الطوسي على الله مقامه في التبيان، شو يقول بهذا النص؟ يقول ذهب ابن مجاهد وذهب الضحاك وذهب ابن عياش إلى أن الليل وشنو هو اعوجاج الأمر بعد استقامته. خلي بالك يمي، شنو اعوجاج الأمر بعد استقامته؟ مرة أرجوك يعبر عن الشيء بالاستقامة. شو يقول القرآن؟ يقول لو أن استقاموا، ما مضمون الآية؟ لو أن استقاموا على الشريعة، عفوا، أن لو استقاموا على الشريعة لأسقيناهم غدقا. هذه الاستقامة من يمر بها المفسر الإسلامي، شو يقول؟ يقول تفسر بالاعتدال، يعني رب العالمين يمتدح الإنسان المعتدل يسميه مستقيم، لكنه ضد الاستقامة شنو؟ شو يقول الشاعر؟ يقول يد الله غالبة أنها لوت كل يدي. يعني يستفاد هنا باللغة بي أن اللي هو أنك تعوج الشيء بلحاظ شنو؟ بلحاظ النصر، بلحاظ الغلبة. فالآية تريد توضح أن فريق ممن يتبنون التدين، فريق ممن دعون أنهم حملة الرسالة الإلهية، ذول شي يسوون؟ مثل ما يعبر العلامة الطوسي يقول هؤلاء يظهرون للمجتمع أن ما يقولوه هو شنو؟ هو صادر من الكتاب، يعني يشبهون أقوالهم بالكتاب بعدين يقولون هو من عند الله. طبعا هذه يعني أرجوك شوية تحتاج من عندنا وقفة. شلون؟ من يمرون اللغويين بهذا النص شو يقولون؟ يقولون أكو كلمات باللغة تتحكم فيها الحركات، يعني من المر بلفظ يفترون، من تجي تطيها فتحة تكون هو التعدي بغير دليل، يفترون. من تطيها كسرة يفترون، يعني يكونون متعبين، يكونون كسالة. شوف لاحظ الحركة كيف غيرت المعنى. هذا الموضوع مو في اللغة العربية، ربما جنابك تصور أنه هذا منحصر باللغة العربية فقط، أبدا. مر بالإنجليزية، أعطيك فرد مثال باللغة الإنجليزية، من تقول I live شنو يعني؟ أنا أسكن. ليف تجي بمعنى السكن، ومرة تجي بمعنى الحياة، لايف، يعني يتحكم بها شنو؟ يتحكم بها النطق. وبعد عندك مثلا رايت في اللغة الإنجليزية تجي بمعنى القراءة، ورايت أيضا تجي بمعنى الموافقة. فبالتالي أكو ألفاظ في اللغة، الهيئة المادية لللفظ، الحروف نفس الحرف نفس القالب اللفظي، بس اللفظ نفسه يدل على معنى آخر. بالتالي النص القرآني حذر أرجوك من أنه البعض يستخدم التأويل اللغوي لصرف النص عن معناه، لصرف النص عن ما يريد. أقرأ في يوم من الأيام الابن عربي من يمر بقوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم، وقالوا لن نؤمن حتى نؤتى مثل ما أوتي رسل الله، في سورة الأنعام. ابن عربي شي فسرها؟ يقول نستطيع أن نستقل. شوف أرجوك ركز لي، مو أنا هسه هذه كلها مقدمات أرد وصلك الفرد شاهد ابن النجف، شوي ركز لي. يقول نقدر نجعل الجملة مستقلة، يعني نوخر قالوا فناخذ هذه الجملة هذه الآية القرآنية لن نؤمن حتى نؤتى مثل ما أوتي رسول الله. بعد شي يسطر ملاحظات ابن عربي عليها يقول إذن إحنا لا نؤمن لله حتى نشاهد كما شاهد الرسل. أرجوك يعني هذا معنى كارثي. هل تركز اللي يريد يقوله؟ يعني يقول إذا أنا ما تصير عندي مشاهدة مثل مشاهدات النبي اللي أوحي إلى مشاهدة مثل مشاهدات الرسل أنا ما ملزم أبدا بدين الله. شلون حكي هذا؟ شوف باوع هذا يسموه التأويل اللغوي اللي من يمر به العلامة الطباطبائي يقول من الخطأ جدا التلاعب بألفاظ القرآن. بآية أخرى شدوا يأخذون قوله تعالى لا تقربوا الصلاة يقول لك هاي أنا أقدر أستقل بيها وبالفعل يطلبون يعني أكو فرق بعض المسلمين يقول لا صلي تمام ملزم بالصلاة يقول منين شنو دليلك يقول لك قوله تعالى لا تقربوا الصلاة هذا يحمل كل وين من يمر العلامة الطوسي يقول هذا كله يحمل على لي اللسان. شنو لي اللسان؟ عوج اللسان بعد استقامته. من يكون النص القرآني واضح وأنا أجي أتلاعب بمفردات ايش ينتج هذا التلاعب؟ ينتج انحراف. هذا رأي العلامة الطوسي. زين من تمر من تمر برأي العلامة الرازي بالتفسير الكبير شو يقول الرازي؟ يقول هذه الآية أنزلت في أبا قرظة الأنصاري. أبا قرظة الأنصاري إجا إلى النبي صلى الله عليه وآله قال له يا محمد أتريد منا أن نعبدك كما عبد النصارى عيسى بن مريم؟ شرد علي النبي قال له نعوذ بالله أن نأمر بعبادة غير الله إنما أمرت أن أدعوكم إلى عبادة الواحد الأحد ألا تكونوا مشركين. فيقول الرازي نزل قوله تعالى وإن منهم لفريقا يلوون ألسنتهم بالكتاب لتحسبوه من الكتاب وما هو من الكتاب ويقولون هو من عند الله وما هو من عند الله. فالفخر الرازي يذهب إلى أن اللي الذي تقصده الآية الكريمة يقصده النص القرآني هو الإضافة يعني إضافة المزاجية على النص القرآني. أكو جماعة صدقني وحقك أكو جماعة أبدا ما يعرضون آراءهم على القرآن الكريم أبدا يريدون القرآن الكريم يوافق آراءهم. أكو هي شلون من المرض والعياذ بالله النفسي هذا الإنسان. شوف علماء الأخلاق دائما الأساتذة هنا في النجف الأشرف تشوفهم يأكدون على أن الإنسان ليس من الصحيح أن يصنم ذاته ودائما يوصون بالنقد. أنا جد أكيف من أشوف الشباب ينقدون الخطيب ينقدون المثقف ينقدون صاحب القلم. أقول العفية ابني شجع بعد انقد بس كون نقدك نقد واعي يعني لا تنقد نقد لاذع لا كون النقد بفايدة بنتيجة. ليش؟ لأنه هذا الإنسان من ما يلقى واحد ينقده من ما يلقى واحد يتابعه تشوفه سيتجه مذهب التصنيم يتجه إلى مذهب التصنيم والذات من تصنم أعوذ بالله. هذا الإنسان من يجي يصنم ذاته يصير أناني يتجاوز على الذات المقدسة. بلي أكو صنف من الناس ما يخضعون للنص القرآني يريدون النص القرآني يخضع لهم يوافق آراءهم. العلامة الرازي يقول القرآن الكريم يذم تلك الفرقة يذم هؤلاء ويقول نزلت أيضا بعض الأحاديث يورد حديث عن سعيد ابن جبير عن ابن عباس عن عبد الله ابن عباس أن القرآن نزل باليهود. ليش؟ يقول ذول اليهود ما يخلون كتاب سماوي إذا ما ينطوا فرد مسحة تحريفية. الآن أنت من تقرأ الإنجيل من تفتح الإنجيل العهد القديم ها شنو تلقى مكتوب به؟ تلقى أن لوط زنى بأحد بنيه وأنجب منها. يعني فرد مستوى هابط ينسب لأنبياء الله. نبي ينسب للزنا، ومو فقط يعني على مستوى الأنبياء أبدا. هذه المسحة التحريفية، المسحة الشهوانية، المسحة الجنسية تشوفها يعني عممة منتشرة. أقرأ بعض الكلمات لفرويد، هذا المتخصص بالسيكولوجي، هذا عالم النفس، شو يقول؟ يقول من أكبر الأخطاء، من أكبر الخطأ أنه أنت تجي تكبت الجنس عند المجتمعات. يقول هاي المجتمعات الشرقية ليش مجتمعات متخلفة؟ لأنه يكبتون الجنس عندهم، بتلاحظ، ويعتبر أنه الجنس هو الطريق الأمثل لمعرفة الله وعبادة الله. يعني نستجير بالله تبارك وتعالى من هذه الأفكار. وبالفعل يعني لا تصور أنه الموضوع ما بتأثير على واقعنا اليوم. إيش قد نسبة اللي يشاهدون الإباحيات اليوم من مجتمعنا الشبابي؟ نسبة كبيرة جدا. منين إجا هذا؟ إجا من هذه الأفكار المنحرفة. فبالتالي اللي أريد أوصل لك أنه تجد أن الفخر الرازي يذهب إلى أن التحريف يكون بأن تحسب بعض الأفكار المنحرفة على كتاب الله تبارك وتعالى، وبالتالي تطيها فرد زخم شرعي، وهذه تأثر على المجتمع المؤمن، تأثر على المجتمع المتدين، تأثر طبعا سلبا. وهذا رأي فخر الرازي، يعني بهذا كل أقدر أقول لك كل إيقاعاته. الرأي الثالث اللي هو رأي العلامة الطباطبائي على الله مقامه في تفسير الميزان، يقول النص القرآني يعتبر أن اللي هو التحريف، يعني ما يخالف المفسرين الآخرين بس شوية يتوسع بالمطلب. لكم خلق أكمل لو تعبتم؟ ها؟ جيد، عافية شباب. العلامة الطباطبائي شوية يتوسع بالمطلب، شلون؟ يقول هذا الإنسان الذي يتجه إلى فرض معرفته الشخصية على النص الديني العام، سيكون ذلك الفرض له آثار خطيرة. وين يضرب مثل؟ يقول تلاحظ أن اليهود لما اجتهدوا وقالوا عزير ابن الله، الآثار لهذه الكلمة صارت آثار مدمرة، يعني أثرت على المجتمع اليهودي. وين دفعتهم؟ أنت لا تتصور أنه الموضوع فقط بالحدود الدينية أبدا، الموضوع إلى أبعاد اجتماعية. اليهود اعتبروا أنه هم شعب الله المختار، هم الأقرب إلى الله، وأن كل الشعوب التي خلقت عبيد عدهم، خدم عدهم. شوف النظرة العنصرية، النظرة الطبقية شلون صارت، يعني صار الموضوع لآثار حتى بالمجتمع. فبالتالي يمنع رب العالمين جل وعلا أبدا أنه الإنسان يفرض تلك التجربة الشخصية على النص. حتى التجربة، حتى الفكرة، حتى النتاج، حتى الاستنتاج، كود أنت تعرض وين؟ تعرض على القرآن، تعرض على الكتاب الإلهي، تعرض على كتاب الله تبارك وتعالى، تعرض على القيم بكتاب الله. إذا وافق فخذه، وإن لم يوافق شنو؟ يقول لك أنبذ، ترك عوفة. ليش؟ لأنه إخواني الموضوع خطورة جداً معقدة، الخطورة بالغة. العلامة يقول لي الحديث هو جعل الباطل حقا وجعل الحق باطلا، يعني أن تنزل الحق في قالب باطل وتنزل الباطل في قالب حق. اليوم إذا تريد تأكد لهذا المعنى، طبعا تلقى بعض الأديان الغير إسلامية، الأديان اللي غير إسلامية تشوفها تنتج لك فرد نتاجات يعني حتى تخالف المنطق. يعني إجا قعد وقال إنه هذا الإله السماوي تعارك ويا إله الرياح وأنتج البرق وإله المطر في عراك مستمر مع إله النار وأنتج لك هذا السحاب وفرد. أرجوك يعني هاي من الطب الميثولوجيا اليونانية، وزيوس وغيره وغيره من الآلهة وبروموثيوس، وهذا يعني مشكلة مولانا. أنا ما أريد أدوخك وأصور الوقت يعني كلش مختصر، وأريد أوصل لك البحث الفكرة، مشكلة من تدخل في هذه الكلمات يعني. ف يعني هذه خارج المعسكر الإسلامي، نقدر هيك نقول خارج الدين الإسلامي. من الطب للدين الإسلامي تعال تلقى يعني فرد تحريف، مش أقول لك يعني مشكلة. طبعا مو تحريف يعني بالقرآن، لا مو بالقالب النظري الديني. الله سبحانه وتعالى يقول نحن نزلنا الذكر، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. يعني النظرية القرآنية أرجوك، المبدأ القرآني، العطاء القرآني، كل محفوظ، ماكو واحد يقدر يمسه. بس وين تلقى التحريف؟ تلقى التحريف نعم قد يطال الرواية، تلقى التحريف قد يطال السلوك. تلاحظ أضرب لك فرد مثال حتى يتقرب لك المطلب، يكون عندك واضح جدا. أقرأ في كتاب من كتب المسلمين رواية عن أبو هريرة يقول سمعت النبي صلى الله عليه وآله يقول لا تجلس النساء في القباب ولا تعلموهن الكتابة. يا بليش ما تعلموهن الكتابة؟ يقول لأنهن، طبعا هذا يورد القرطبي في تفسيره شبابنا، شي يعلق عليه يقول وإن هذا من المحاذير التي يجب على المجتمع المسلم أن ينصاع إليها. زين يا بليعلم الكتابة شنو الداعي، شنو السبب؟ يقول لأن المرأة إذا تعلمت الكتابة سترسل إلى من يوقعها بالمعصية، راح تكتب مكاتيب للتي يوقعها بالمعصية. وإن المرأة إذا أجلست في القباب، تعرف شنو قباب؟ قباب يعني هي الغرفة العالية اللي بيها فرد شباك على الشارع. يقول لا تقعدوهن بالقباب، ليش؟ لأنه المرأة إذا نظرت إلى الرجل وافتتنت، هذه النظرة راح يكون إلها آثار، وبالتالي راح تؤدي إلى مفسدة. يعني على هذا الكلام إذا كانت الرجل توديني إلى فرد معصية شلون؟ يعني ألزم رجلي مثلا أكسرها؟ وإذا يعني عيني تشوف فرد شيء ألزم عيني أفقسها؟ شنو المنطق هذا أرجوك السفيه هذا؟ يعني ما أعرف، أحيانا تدري جنابك يعني نخاف على شبابنا من يقرأ هيك مواضيع هيك مسائل، يعني كارثة هذه. من تمر بكلام آخر يجي يكفر لك أمة من المسلمين، يسميهم عبدة قبور، وتقول له شنو دليلك على أنه عبدة قبور؟ يقول لك هذا يطوب إلى ضريح ولي من الأولياء ويدعو رب العالمين عنده، أو يحتضن هذا الجماد اللي لا يضره ولا ينفع. أخي أرجوك يعني شوية وسع عقلك. أنا من أريد أمر ببيت الله تبارك وتعالى أنظر إلى الطابوق الذي بنيت به الكعبة، هو مثل أي طابوق آخر أرجوك. تمام، ترى ما يفرق، لكنه أنا أحتضن البيت، أقترب من البيت، أطوف حول البيت، مو الغاية أنني أخضع لهذا الطابوق أبدا، وإنما أريد أن أقترب إلى ذلك المصدر الحق، أريد أظهر ما في وجداني. أنا من أجي أدخل إلى ضريح الحسين عليه السلام، أنا ما أنشغل بهذا الحديد أو الفضة الموجودة أبدا، وإنما أريد أن أوصل تلك العبقات الوجدانية العطرة لصاحب هذا المقام، لصاحب هذا الضريح. وتشوفهم بهذه الكلمات التحريفية حرقوه لمجتمع المسلمين، فرقوا المسلمين، حزبوا المسلمين، خلوا المسلمين كل حزب بما لديهم فرحون. في يوم من الأيام أقرأ في كتاب صراع الحضارات، هذا لمؤلف اسمه سامويل بنتاجن، هذا الرجل في يعني مسؤول في الأيديولوجية السياسية في أمريكا، هذا شو يقول؟ يقول من الخطر جدا أن يتوحد المسلمين، توحد المسلمين سيهدد الحضارة الأوروبية، راح يهدد الحضارة الغربية. يعني شنو يريد يقول بهذا كلامه؟ طبعا أنا متأكد كثير من شبابنا يعني أبدا ما عندهم سعة اطلاع في هذا الجانب. ليش؟ يعني من يقول احنا اليوم في صراع حضارات ما يصدقك، يقول لك يا صراع حضارات وينكو صراع حضارات؟ لا لا، اليوم احنا في صراع حضارات، الحضارة الموجودة اليوم، الحضارة الغربية، الحضارة الأوروبية، مع احترامنا لهي الحضارة اللي أنتجت علم وأنتجت تكنولوجيا وفاضت على العالم بمزيد من التقدم، هذا المايكروفون المصنع هو نتاجها، وهذا الجلوب واللايت وهذا أدوات التصوير، هاي حضارة العفو. لكنه مثل ما يقول فرانسيس فوكوياما، هذا الياباني، يقول ما هو داعي الحضارة الأوروبية تتصارع ويا الحضارات. ليش؟ لأنه أكو بالعالم خصوصا الشرق، إخواني بالشرق أكو الحضارة البوذية والحضارة الهندوسية اللي هي الحضارة الأرامية، وأكو الحضارة الإسلامية، من تجي هاي الحضارات تتصارع وين راح ينعكس هذا؟ ينعكس على المجتمع. اليوم تباوع جملة من شبابنا تشوفه يشعر بالعار، تقول لي ليش انت تشعر بالعار؟ يقول لك انا اشعر بالعار من اشوفك تطبر، لو اشوفك تلطم، لو اشوفك تقعد بمجلس، اشعر بالعار من اشوفك لابس عمامة حاط هذه الوصلة ومصفطة على راسك، اشعر بالعار من اشوفك تتقن لغة الفقه ولغة الاصول، اشعر بالعار تقدمت لي. بل ترى اكو شلون تابعوا الموقف، يقعد يقول لك انت ابو الحوزه ابو العمامه، صنعت لي سياره، صنعت لي طياره، وش قدم لي القران؟ ها شطان القران، ايش حصلت انا من القران؟ لعد اخي عقلك وين؟ اذا تريد القران يصنع لك طياره، لعد عقلك شو يسوي؟ مطي اجازه؟ القران يجي يصنع الانسان، القران مو شغله العفو يجي يصنع طياره، القران مو شغله يجي يصنع سياره، القران مو شغله يجي يصنع قطار، القرآن يصنع إنسان، الإنسان هو اللي يصنع هذه الأمور. القرآن كتاب تشريعي يجي يعالج مواضيع إنسانية. أرجوك، هذول منين؟ شنو اللي خلى بعض شبابنا يوصلون؟ تحس بالك أنه أنا حاقد عليهم؟ لا والله، بالعكس أنا يعني أتمنى أنه توسع الجلسات ما بيننا وبينهم. ليش؟ حتى نفهم ابني، مو من الصحيح أن تعجب بحضارة الحضارة الحديثة تعجب بها على حساب حضارتك، أصولك، شرقك، دينك، لغتك، مو صحيح. زين، ثم شنو الضير أن تجمع أنت ما بين الحضارتين؟ مقتضى الاعتدال، يعني أنا أكون تقدمي من جهة تلقي العلوم الأكاديمية، أكون تقدمي من جهة عدم الاعتراض على هذه التكنولوجيا، مو أجي أنا مثلا أقول منعوا الموبايل من المجتمع، لا تخلون الموبايل يلزموه. ليش يا أبا ما يخلون الموبايل يلزموه؟ يقولك لأن هذا الموبايل صير به هواي مفاسد ودي يطلعون به البعض عن الشرع. يعني أنا أجي أحمل الجماد مسؤولية وما أجي أفقه الإنسان وأثقف الإنسان؟ أنت ليش ما تقول إحنا عندنا أصلا نقص ثقافة؟ ها؟ هاي الخيانات الزوجية اللي تصير من خلال الموبايل وغيرها من المفاسد واللي دا تؤدي الى ارجوك يعني توسع موضوع الطلاق، ها، وموضوع هاي الامور، هاي منين اجت؟ ما عندنا ثقافه مجتمعيه، مدى نثقف مجتمعنا. اليوم احنا المنبر، هذا المنبر، ها، والقصيده اللي ان شاء الله يعني الاخ عمار الله يحفظ ابو بنين يصعد يقرا، ترى مو الغايه يعني جاي نتلهى العفو، يعني خاف واحد انه مثلا يصور يقول لي خلي اروح اقضي وقت اسمع السيد وما اوقف الطم، لأن صوت الملة حلو، محاضرة السيد جيد نوعا ما. أخي احنا مدى نلعب ترى؟ يعني احنا لازم نعفو، نتبنى لون التربية، مجتمعنا اليوم يحتاج إلى ثقافة إنسانية، ثقافة العفو. انت اذا ما ترسخ موضوع الثقافة بالاجيال الاجيال راح تنحرف. تمام لو لا اخواني؟ صوتك ناصر من النجف، تمام لو لا؟ القاعدين بالاخير دي وصلك الصوت ابني؟ تمام؟ فماكو داعي ابدا انت تجي تدخل في صراع الحضارات. هذا يعني انت من جهة ذم اسلامك او على الكفة الاخرى يقعدوا قلك انه هذه الحضارة كفر، وهذا النتاج العلمي كفر، وهذا التطور كفر. تبقى شايفين يعني ذول بعض السلفية، ما اعرف اذا يعني شايفيهم او الاخوة اللي سافروا، يعني نذكر من رحت ألقي محاضرات في أوروبا، يعني شفتهم يعني لابس له دشداشة نصر الدين هنانا وطالعة كراعينة ويفتر وفرد منظر، يعني كارثة. والحسين يعني راح تستحي من الشوف شنو؟ تعال أنا أقول لك حرام تلبس البنطرون والقميص. ليش يا شباب حرام البس؟ أقول لك هذا من لباس الشهرة، هذا لباس الإفرنجة. شنو إفرنجة أخي؟ أنت وين عايش بيا عصرة أخي؟ العالم ده يتطور، البشرية ده تتقدم. مقتضى الاعتدال أن أجمع ما بين الحضارات، أظل أنا مبدئي، أظل أصولي، أظل مسلم، أظل عقائدي، لكن في نفس الوقت أنا ناهض علمي وناهض بفكري. أرجع إلى أصل بالموضوع، ما أريد أتوسع في هذا الجانب. بسم الله الرحمن الرحيم. وإن منهم لفريقا شنو؟ يلون ألسنتهم. هذا اللون، هذا المعنى اللي قدم المفسر الإسلامي يقصد من أن يبقى الإنسان ملتزم بمنطق القرآن، يبقى الإنسان ملتزم بذوق القرآن، يبقى الإنسان ملتزم بمبادئ وثوابت القرآن. اليوم الظليمة، الظليمة هي اللي دنشاهده تباوي هذا اللي حاط القرآن على الدشبول مال السيارة، وهذا اللي مذهب للقرآن وحاطه بالبوفية يستعرض بيه، وهذا اللي تارس المكتبات من نسخ القرآن، لكنه من تجي عند إلمام بثقافة القرآن أبدا، عند إلمام بتفسير القرآن أبدا، عند إلمام بلغوية القرآن أبدا. إخواني، أكو قول لله تبارك وتعالى يقول يوم ندعو كل أناس بإمامهم. هذا اللي يعطي تفسير، طبعا تفاسير مختلفة، لكنه من تمر بالإمام الصادق يقول حمران بن أعين سألته، اسمع هذا جعفر بن محمد اللي ده يتكلم، حمران بن أعين يقول سألته يا ابن رسول الله ما تقول في قوله تعالى يوم ندعو كل أناس بإمامهم؟ قال يا حمران في ذلك اليوم وفي ذلك المحشر وفي تلك الوقفة يدعو الله من آمن وأسلم بكتاب الله بالقرآن. القرآن هو الإمام. اليوم أتمنى من الشباب، خصوصا شبابنا الكريم الله يحفظهم، هذا ابن الـ14 والـ15 والـ16، أن يطلقون حملة. شنو هاي الحملة؟ القرآن إمامنا في الدنيا وفي الآخرة. شنو تقصد هاي الحملة؟ تهدف هذه الحملة إلى أنه إقامة حلقات الذكر بالحسينيات والمساجد، إقامة دروس التفسير. وأنا أوجه النداء إلى الأخ الكريم صاحب هذه الحسينية، صاحب هذه الهيئة، أنه أيضا تفتح أبواب هذه الهيئة لتدريس القرآن. أوجه النداء لأساتذتي طلبة العلوم الدينية أنه يلتفتون إلى الشباب ويطوهم تفاسير القرآن. تفاسير الكتاب جدا جميلة، تفسير الميزان، التبيان، مجمع البيان، شواهد التنزيل. حتى الشاب المسلم يلتفت إلى كتاب بالله، يلتفت إلى هذا الإمام المظلوم. صدقني إحنا اليوم لو نمتلك ثقافة القرآن نقدر على هواي تحريف خرج في نادينا. مع شديد الأسف اليوم أكو حركات يعني ما أعرف، لا حول ولا قوة إلا بالله، حركات يسموها حركات سلوكية. شنو هاي الحركات؟ طبعا ده تكثر هنا بالنجف الأشرف. هذه الحركات تقول دعوا الظاهر، تركوا الظاهر والتفتوا إلى الباطن. شون يعني نلتفت إلى الباطن؟ يقول أنت من خلال الباطن تقدر تحكم الظاهر، فأنت أبدا ما تحتاج إلى الرجوع إلى التقليد، ولا تحتاج إلى الرجوع إلى الفقيه الجامع للشرائط والمرجعية الدينية العليا في العرض عنها. وبالتالي تشوف هذه الحركات شيئا فشيئا دا تتغلغل بالوسط الشبابي، بحيث اليوم أكو فرد مسألة ما أعرف ملتفت لها أنت لو ما ملتفت لها، إذا هذا التيل طق القلوب مالته يقولون صوت المرجعية، إذا هذا التبليط صارت به حرارة يقولون صوت المرجعية، إذا على سبيل المثال توقفت خدمة من الخدمات قالوا صوت المرجعية والحوزة والإعمام لؤموا الإعمام كان إحنا اليوم بخير. فرد ثقافة وشبابنا أبدا ما يدركون مخاطرها، خطورتها أبدا ما يدركوها. وبالتالي طبعا هذه الحركات تتبنى فرد لون منحرف جدا. شلون تشوفها؟ شيئا فشيئا بدت تتلاعب حتى بالمفردات القرآنية. أتخطر في يوم من الأيام طرق بابي شاب من الشباب، بس إجاني يرجف، شبيك ابني؟ قال لي ما أعرف، لكنه أنا قبل 3 أيام تركت الصلاة، تركت قراءة القرآن، وتركت زيارة الحسين عليه السلام، وزيارة أمير المؤمنين، وزيارة المعصومين، وزيارة الجامعة الكبرى، وتركت التسبيح. ليش ابني سويت كل هذا؟ قال لي جاني أحد الأشخاص دخل لي للبيت قال لي واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. وأنت اليوم ما دام الباطن مالتك أوجد شيئا من الكشف، فأنت حصل عندك اليقين، وبعد ما تحتاج تعبد الله أبدا. إنا لله وإنا إليه راجعون، لا حول ولا قوة إلا بالله. طبعا هذا منين إجا؟ هذا اللون منين إجا؟ إجا من عدم الانصياع للشريعة. فأنا يعني مو في معرض الرد على هاي الحكات، لأن أدري كل الزين يعني. طبعا أساتذتنا ما قصروا والعفو، يعني جزاهم الله خير. هذه النشرات، كتابات، المقالات، المنابر، منبر الجمعة، منبر الحسين دا يتكلم، لكنه يعني أنت لا تهدي من أحببت، لكن الله يهدي من يشاء، نسأل الله لهم الهداية. فأنا مو في صدد الرد عليهم، لا، لكنه في صدد تبيان الموضوع للجمهور. مرة طبعا هذا موضوع الظاهر والباطن بالشريعة، مرة تشوف رأي يقول الباطن هو من يحكم الظاهر. شنو دليلك؟ تقول له، يقول لك الدليل أنه المعاني هذه الألفاظ اللغوية، هذا القالب اللفظي، المادة اللفظية، مثل على سبيل المثال من أجي أريد أخذ لفظ أسد، هذا الأليف والسين والدال، هذه مادة اللفظ، يقول ما لها معنى إن لم تتضمن هيئة اعتبارية معنوية تشير إلى فرد سبع يمتلك مخالب ويمتلك أنياب اسمه أسد. فتشوف إن أنا باطن ما يحكم على الظاهر، تشوف. بعد تقول لا، يقول لك أنه دائما باطن القرآن أشرف من ظاهره. شلون تقول له باطن القرآن أشرف من ظاهره؟ تقول لك القرآن، لغة القرآن ايش قالت؟ قالت الظاهر لعوام الناس، بس الباطن لمن؟ الباطن للمعصومين، الباطن لمن يعلم تأويله، فالباطن أشرف من الظاهر. زين، الرأي الثاني يقول لا، الظاهر هو الحاكم، ظاهر الشريعة يحكم. تقول لك، يقول لك أولا أنه المادة اللفظية هي اللي تحدد مناط المعنى، المعنى ما يقدر يسمعه. ركز لي حبيبي، هذا علم ابني، كذب الكلام حتى تم، حتى تسأل ما تكون انت في معرض اللي ما تقدر ترد. وما يقولون المنبر ما علم الشباب، الشاب اللي يسمع للحوزة العلمية ما عنده القدرة على الرد. لا اسمعني، واذا سجل الجلس ارجع راجع، هتعرف عندك آلية الرد. الرأي اللي قال المعنى الباطن حاكم على الظاهر، لا بل لك المعاني تحدد اللفظ. وبعد دليلك قال لك الباطن يختص بالمعصوم، الظاهر يختص بعوام الناس. الرأي الثاني اللي يقول الظاهر هو الحاكم، تقول له شنو دليلك؟ يقول لك أولا دليلي، طبعا هو الرأي الأشهر، دليلي الله تعبدنا بالباطن لو بالظاهر. ها؟ بالظاهر الله سبحانه وتعالى من نزل القرآن على رسول الله محمد صلى الله عليه وآله. رسول الله اجى صدر الكتاب للمسلمين غير معنى ابدا، يعني من نزل اقيموا الصلاة، النبي اجى قال للمجتمع تعال اقيم الصلاة، اذا حمل المعاني وين؟ على ظاهرها. هذا واحد. اثنين، عبد الله ابن عفوا امير المؤمنين من ارسل عبد الله ابن عباس للخارج، ايش قال له؟ قال له ولا تحاججهم بالقرآن فانه حمال اوجه، ولكن حاججهم بالسنة. الله، السنة النبوية، فعل المعصوم يقيد النص القرآني، يوضح النص القرآني. ولذلك هسه من تجي الى عبارة الفقهاء سادتنا في النجف الاشرف، شو يقول لك؟ يقول لك السنة شارحة. ليش شارحة؟ لانه انا من امور واقيم الصلاة. اكو آية في كتاب الله تحدد صلاة الظهر ركعتين، العفو صلاة العصر 4 ركع، صلاة المغرب 3 ركع، صلاة العشاء 4. ماكو آية بكتاب الله. زين انا شلون العدد عبد؟ يقول لك انت ارجع الى رسول الله، ارجع للمشرع محمد صلى الله عليه واله، شرع الدين بهذه الصورة. فيقول لك دليلي انه الظاهر هو لكن بالنص الديني، وظاهر القرآن حجة، ظاهر النص حجة، لأن الله تعبدنا بالظاهر. اثنين، الباطن نعم يكون إلى قرائن، لأنه المدرسة الإمامية الاثنى عشرية ما تنكر الباطن، احنا في أدبياتنا ما ننكر الباطن، نؤمن بوجود الباطن، لكننا شنو عدنا؟ عدنا يجب أن يقنن ذلك الباطن بنو بالظاهر. يعني أنا من أجي القرآن الكريم يقول لي واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، هذا عندي به معنى باطني، وين أرجع بهذا المعنى الباطني؟ يقول لك ترجع إلى النبي، إن ما موجود النبي ترجع إلى الإمام، إن ما موجود الإمام إما ترجع إلى الفقيه. ليش؟ لأن أنت ما عندك القدرة على شرح ذلك النص. أخواني مرات أكو تجربات الشخصية، يعني عندك مثلا تجربة ابن عربي الصوفية، أو تجربة الحلاج الصوفية، أو تجربة أبو يزيد البسطامي الصوفية، هذه تجارب شخصية، هذه ما تقدر تيجي تفرضها على المجتمع المسلم. ليش؟ لأنه هذا فعل وقول مو حجة. يعني أقرب لك بعد المعنى أكثر، فرضنا أنه أنت سبحت فرد تسبيح الآن، تسبيح سبحت فرد تسبيح وشفت سؤالك فرد نتيجة، يقول لك يجوز أنت تجي هذا التسبيح تعمم على الناس، تقول للفلان تعال سبح أبدا مو صحيح. ليش؟ لأنه هذا غلط، هذه تجربة شخصية انت فادتك، لكن المجتمع كله يرجع الى آل محمد عليهم السلام. اذا تريد تعلم الناس علمهم على تسبيح الزهراء عليه السلام. انت تقنت بقنوت معين، يقول لك ما يصير انت تجي تفرض هذا الدعاء، لازم ترجع الناس الى ادعية آل محمد. ليش؟ لان آل محمد الناس معرفة بالله، فالدعاء اللي ورد عنهم عليهم السلام بمضامين معرفية أكثر من أي دعاء يضعه عارف أو يضعه فقيه أو يضعه ولي أو يضعه رجل صالح. هذا اللون. أنت لازم ترجع كل تجربة، لازم ترجع كل فكرة، لازم ترجع كل نتاج إلى النص. اليوم الفقهاء اختلاف وين ده يصير؟ البعض يقول النص وغيص يخضع للعقل، والبعض الآخر يقول لا، النص والعقل يخضع علما للوجدان. البعض الثالث شي يقول؟ يقول الوجدان والعقل يخضع لمن؟ للنص. الرأي الأشهر يقول لك لا، لا يخرج شيء عن منابع الحقيقة، تخطر عبارة لصدر المتألهين. ملا صدره من يمر بهذا الموضوع شو يقول؟ يقول قوله تعالى ذلك بأن الله هو الحق، لا يدرك الحق إلا من خلال منابع الحقيقة، ومنابع الحقيقة هم محمد وآل محمد. يعني لا تقول لي سين ولا تقول لي صاد ولا تقول لي جيم ولا تقول لي حاء ولا تقول لي أي مسميات وأي أسماء، أنت ترجع لآل محمد. يقول منابع الحقيقة هم الرسول والعترة. إني تارك فيكم الثقلين، كتاب الله وعترتي أهل بيتي. لاحظ الثقل الأكبر والثقل الأصغر. بالتالي أي تجربة يعني إن ما تخضع أرجوك للقرآن، وما تخضع للعترة المطهرة، ما تخضع للقيم على القرآن، تعتبر تجربة فاشلة. أضرب لك فرد مثال. هذا فد يوم أبو يزيد البسطامي، طبعا هذا الصوفيين الشاطحين يعني عدة شطحات. في يوم طرق على باب، قال له من تريد؟ قال له أريد أبا يزيد. قال له لا يوجد في الدار غير الله. شوف تخطر أقرب الفتوحات المكية لابن عربي من يمور بقوله تعالى إن كل شيء خلقناه قدر. يقول هذه لأن تفسر بنحن، يعني نحن كل شيء. تشوف ويعتبر أنه كل المخلوقات عين الله. يقول ما يحتاج إحنا ننزلها لله، كل المخلوقات هي عين الله. شوف بور. ركز لي بهذا اللون. مو بس هاي، لا يعني أقرأ الابن عربي يقول صدق أنت، يقول فرعون ذهب إلى رب طاهرا مطهرا. بعض الشباب يضحك صدقني. تقول له شنو دليلك؟ يقول لك ها بالقرآن يقول من يمر فرعون يقول هو قرة عين لي ولك، مو هيك النص القرآني؟ يقول إذا موسى كان قرة عين لفرعون، هذه القرة هي التي جعلت فرعون لا يموت على الباطل. وحين نقرأ كتاب الله نجد أن فرعون آمن باللحظات الأخيرة، قال لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل، فإذا هو حصلت من التوبة قبل يموت. زين قوله تعالى الآن وقد عصيت من قبل وكنت من المفسدين، يقول لا هذا عتاب من الله وفرعون. شوف بوع. هذا الإنسان من يستغرق بالمعاني الباطنية، يعني ما يلقى فرد توازن، لون توازن ما بين الظاهر والباطن، يصل إلى أمثال شطحات. ابن الحلاج مثلا تقرأ له فرد نص شي يقول وقد كفرت بدين الله، عندي وعند المسلمين الكفر قبيح. شوف بالتالي طبعا اللي أريد أقوله أنه يعني على الفرد المسلم لا يخرج عن سمت القرآن، عن سمت العترة المطهرة. ليش؟ لأنه الإمام عليه السلام الإمام الصادق يقول له للمفضل ابن عمرو يقول له يا مفضل نحن النمرقة الوسطى اللاحق بنا من نجا والراجع إلينا من فاز. هذا اللي يتجاوزنا ويتبنى آراءه اللي يتخالف آراءنا وهذا اللي يخترع. هذا يوصل الموضوع إلى أرجوك فرد له الضلالة. وبالفعل تصور هذا المعنى ما موجود بالتاريخ؟ موجود بالتاريخ. يعني من تجي تقرأ عمر بن سعد يقبل على خيام بنات رسول الله، خيام منو بها الخيام هذه؟ بها زينب، بها أم كلثوم، بها الرباب زوجة الحسين، بها ليلى أم علي الأكبر، ويحمل القبس من النار وينادي على أصحابه يقول لهم أحرقوا بيوت الظالمين على أهلها. من الظالمين ذولا؟ زينب ظالمة، أم كلثوم ظالمة، أعرف. وينظر عمر ابن سعد إلى الخيل يقولها يا خيل الله اركبي، شوف يا خيل الله اركبي. تمر بنص آخر يقول لك الحسين قتل بسيف جده، سيف رسول الله قتل الحسين. وهل الحكي هذا اللي ما ألقى فرد وصف أوصفه؟ عموما يعني احترم المنبر، عندي فرد وصف بس ما يليق بالمنبر. هذا اللون تشوف من خرج الإنسان عن فكر رسول الله، عن منطق رسول الله، عن منطق القرآن. وهذا تتصور يعني خيمة زينب أول خيمة أحرقت، يعني خيمة حسين أول خيمة أحرقت؟ لا أبدا. هذا التاريخ يقول لك أن قبل خيمة الحسين أحرقت دار فاطمة، أحرق باب دارها. أشوفك تلش من أجيب طائر السيدة الزهراء، حسرة ظل في قلبي وقلبك ما جرى على فاطمة، ظل حسرة في قلبنا. نقول له يا صاحب الزمان العجل يا مولاي حتى تتخلص هذه الأرض من الظلم. الظلم قبيح يا إخواني، الظلم نعم يؤلم المظلوم. من تمر بالزهراء تجد أن تلك الباب التي لو كان لديها لسان لاعتذرت لفاطمة. يا باب ببسمارك كسر ضلع مولاتنا. وفاطمة جميل، هذا الشاعر يقول يسوي فرد مقارنة ما بين مريم وما بين فاطمة. يقول إن قيل حواء قلت فاطم فخرها، أو قيل منهم قلت فاطم أفضل. أفهل لمريم والد كمحمد، أم لمريم مثل فاطمة أشبل؟ كل لها عند الولادة حالة تلجم، أي نعم، كل لها عند الولادة حالة منها عقول ذوي الفصاحة تذهل. هذه لنخلتها التجت تساقط عليها رطبان جنيان فمنه تأبدو، وإلى الجدار وعتبة الباب التجت بنت النبي فأسقطت ما تحمله. يا الباب لبست الحزن طول الدهر، والله يا الباب ذهل وما بقى لفكر. يا الباب نشدك ويا سقط يا الباب يا الباب يوم العصا والزجية يا يوم العصر ويل زهرة يا الزجية سيدي يا صاحب الأمر هل جرى على العالمين هضم كما جرى على أجدادك وآبائك اللي الآن ويأكن إن أن عاشورية المن إن اللي آل محمد إن اللي آل فاطمة إن اللي أولاد فاطمة إن اللي ذرية فاطمة الذين قضوا نحبهم ما بين قتيل وشريد نعم شو نقول نقول هضمنا ما جرى على حب وشافة ارفع لي ايدك نشمي واريدك الليلة نعم انعزي ونلطم ان شاء الله سوية والاجر انا وياك على صاحب الامر اجل الله تعالى فرجه والله هضمنا ما جرى على حب والله ضربين العدو جرحا وشاء إلك إلك يا على راسي تلعب وشاف شاف يزيد ويسب حرمي الحمية يزيد ويسب حمية ايمان امي خدمه كان قلبها بولية الوادي علم كان وين البضع عن طوله ابو فاضل عليم كان بويا تدور زينب احتارت على يمن علم كان علم كان تضم من الشمر سكنة ورقي ويلا تضم من الشمر سكنة اريد اختم بالزهرة خادمك عد شغله هو وياك اللي يلفون فدوا روح له بعد عمر علم كان قلبها بولية الوادي علم كان وين البضع على طولك وين ابو فاضل علم كان تدور زينب احتارت على يمن علم كان علم كان تضم من الشمر سكنة ورقي ورجع زين سولفت لابو فاضل على قبر ابو فاضل قال مالان مالان ابد الشمر ما رحم مالان مالان يركض الضعر النسوان ملن مالان مالان مالان يا خويا النوق يوم هناك مالان مالان خط حات لسكين ورقي اي خط حات لسكين ورقي جزاكم الله خير المجلس حان خدمة الحسين السادة العلماء المشايخ الأفاضل قراء القرآن الكريم الأساتذة الكرماء الروادي الأعزاء الشعراء الليئات خدمة المواكب موكب النجف الأشرف حج حيدر خدام الحسين فدوى روحيد الزهراء كل الشباب يلا خلي العز اللي المجلس ما أخذ حقه وقف له على حالك وصيح وياي اللهم عجل لوليك الفرج اللهم عجل